الاثنين بحث العقائد السبعة جماد الآخر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الحجية في والحجية في مباحث المعارف والعقائد، لا سيما بمعنى على اتحاد الحجية الشرعية أو التعبد، وأن أحد درجات الحجية بحسب نص المناطق ونص الكثير من أصحاب العلوم المختلفة هي درجة التصور والاحتمال. وذكرنا حينئذ أن هذه الدرجة من العلم ومن الحجية، وإن لم يفرط في حجيتها ويغال في حجيتها، لا إلا أن لها درجة من الحجية، إلا أن لها درجة من الحجية ولها درجة من الإلزام. علاوة على ذلك، نريد أن نقف ونطلع على عمق آخر في التصور أكثر مما قد مضى. كيف أن التصور مهم؟ وبعبارة أخرى، حتى الروايات بغض النظر عن كونها قطعية الصدور قطعية الدلالة، في الآيات الكريمة بغض النظر عن كونها قطعية الدلالة، لو لم تصل إلى درجة قطعية الدلالة، بل لو لم تصل إلى درجة ظن المعتبر، لأن في كلام عندهم الباحثون في العقائد، متكلمين فلاسفة عرفاء غير عندهم كلام أن درجة الدليل الذي يستند إليه أي درجة هي، هل لابد أن يكون يقين قط أو ظن أو ماذا، ولم يجرى إذا كان هناك لنا إشكاليات وشبهات على التمسك بالظن في الفروع، فكيف بالتمسك بالظن في ماذا، في الأصول العقائد؟ هكذا يثار إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا العموم غير آبي عن التخصيص. مثلا من القبيل، كلها سنجيب عنها إن شاء الله، إن مقصود ومراد القرآن الكريم من ذلك ما هو. فهنا لاحظ، هذا أحد الأجوبة عن ما يتوهم أن الآيات تدفع عن الاستدلال واستثمار الظن من الأدلة النقلية مثلا في المعارف والعقائد عموما. أحد الأجوبة عن ذلك ما هو؟ هو نفسه أنه لو افترضنا أن الروايات ليس فيها ظن معتبر، ليس فيها ظن بعد أكثر من هذا، ليس فيها ظن، فيها احتمال أو فيها ظن غير معتبر، رغم ذلك إلا أن البحث فيها ملزم كما مر بنا. لماذا؟ لأن المفروض أنه حتى على المنهج العقلي المتشدد الضيق المغلظ، مع ذلك الاحتمال له قيمته. أي احتمال في ساحة الباحث العقلي أو الباحث في أي علم من العلوم، الاحتمال له قيمته. تعبيرهم في الفلسفة معرفة الحقائق على قدر الطاقة البشرية. معرفة ماذا؟ الحقائق والواقعية على قدر الطاقة البشرية. هل الحقيقة تنحبس وتتضيق بضيق الطاقة البشرية؟ لا طبعا. إذن لماذا جعل حاصل الفلسفة أو الفلسفات البشرية الآن، حتى فلسفة التعددية وفلسفة القراءات المختلفة، بالتالي تقول أنها على قدر الطاقة البشرية، لا تدعي أكثر من ذلك. وهل الحقيقة والواقعية الوسيعة تنحبس بحبس الطاقة البشرية؟ لا طبعا. إذن الطاقة البشرية يعني بقدر ما للباحث قدرة على تفحص واستقراء وتتبع الاحتمالات يبحث. إذا الاحتمال ملزم لديه، لأن دائما الواقعية والحقيقة أوسع من الطاقة البشرية. وهو إذا أراد أن يكون يعني معذورا محسنا في بحثه، وإن لم يكن بدرجة الإحاطة والإلمام بكل الواقعية بما لها من ترامي، لا أقل يراعي الاحتمالات، لا أقل يراعي ماذا؟ الاحتمالات والتصورات، وإن لم تكن تصديقات معتبرة، وإن لم تكن ظنونا معتبرة، بل وإن لم تكن يقينيات، بل وإن لم تكن ظنونا معتبرة، بل وإن لم تكن ظنونا حتى، فضلا أن يكون معتبرا، لابد عليه من مراعاة الاحتمالات. قد يقول قائل: أوه، إذا كان الباحث يراعي كل شاردة واردة ما استطاع أن ينجز بحث. جيد، إذا لم يستطع أن يراعي كل شاردة واردة، من أين يحصر الحقيقة بقدرته وطاقة إدراكه؟ كيف يدعي أن الحقيقة والواقعية هي ما أدركه بحسب ما هو دون طاقته؟ لأنه المفروض طاقته مثلا تستوعب احتمالات عديدة، أو بحسب طاقته. إذن استنفاذ واستيعاب الاحتمالات المختلفة لا أقل مبرر اضطراري للنتيجة، لليقين بالنتيجة أو للاطمئنان أو للركون بالنتيجة، لا أقل من باب الاضطرار. ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني من القبيل تقريبا. تلاحظوا حتى نظرية الشهيد الصدر في الاستقراء، عندما يعني يقول أن الذهن البشري يطفر من 99% إلى 100%، أو 90% إلى 100%، هاي طفر من باب اضطرار، مو حقيقية. جيد، إذا مو حقيقية إذن معناته أن البشر لا أقل من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله يستنفذ طاقته. ألم يقولوا شعار المعرفة ما هو؟ على قدر الطاقة البشرية، قدر الطاقة البشرية. إذن لابد أن يستنفذ الاحتمالات. فكيف يعزب ويصد عن الاحتمالات الآتية من الروايات ولو كانت ضعيفة؟ هذا ليس باحث ببحث منهجي رصين متين، إذا كان يعزف ويعزب ويبعد نفسه وذهنه وبحثه عن الروايات والآيات، بغض النظر عن كون الآيات هي من رب العالمين، بغض النظر عن كون الروايات من خلفاء رب العالمين، بغض النظر عن ذلك، لأقل مقولة سواء نسبتها صحيحة أو غير صحيحة، بغض النظر عن ذلك. نفسك مقولة ومقالة محتملة. لذلك في الحقيقة الذي يتجنب البحث الروائي والبحث القرآني في المعارف أو في أي علم من العلوم هو في الحقيقة غير حيادي في بحث العلمي، يعني يقحم الجانب العصبي أو النفساني أو الإحساسي في البحث العلمي من دون أي مبرر اللي هو إلا ملزم عليه. وهذا نخاطب به ليس فقط المذاهب الإسلامية ولا المذاهب العلمية الفلسفية، نخاطب به كل أصحاب العلوم في كل علوم البشر، أن ما دام هناك علوم مذكورة مدعات بالتالي في القرآن وفي روايات أهل البيت عليهم السلام، الباحث الحيادي النزيه للعلم الذي يحب العلم للعلم، لا أنه يحب العلم للتعصب، المفروض أنه ينفتح على القرآن والسنة المطهرة للنبي وأهل بيته، لا من باب التعبدية. لاحظوا هنا معنى التعبد، ما أخذ بأي ما أخذ أي معنى له، لا بمعنى استحقاق العقوبة ولا بمعنى استحقاق المثوبة ولا بمعنى العلم التصديقي ولا بمعنى الحب، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك عبادة الأحرار، بل بمعنى ماذا؟ أدنى درجات العلم، الاحتمال، الحيطة العلمية. هذا معنى أفرضه الآن رابع أو خامس من معاني التعبد التي مر المرور البحث عنها، معنى التعبد، معنى الحجية، معنى الدين اللطيف. هذا أحد معاني الدين كما يبينه الإمام الصادق ويبينه الإمام رضا استنادا إلى قوله تعالى يرجون لقاءنا، رجاء اللقاء يعني احتمال، هو بنفسه دين إذا رآه الإنسان، دين وديانة وتدين. هم يظنون الدين فقط كلها كل الدين فيتو وانضباط صرامة عسكرية وشلاقات واستحقاق مثوبة، لا لا لا، الدين ليس كل هذا. أحد معاني الدين والديانة الثورة العلمية، أليس يقولون شعار الحضارة البشرية الآن ما هو؟ انفجار المعلومات. زين، هاي انفجار معلومات بس هي ماخذة جغرافيا معينة وما تنفتح على جغرافيا في أماكن أخرى، ما أدري يعني الانفجار ليش هذا مسيس، هذا انفجار المعلومات. هو انفجار معلومات خلها أيضا من القرآن الكريم ومن روايات أهل البيت. أنت أيها الباحث الذي تدعي كثير، عجيب، من حتى الدول العربية الدول الغربية ادعي أنه هو آخر تدعي أن علماني يعني تعبد العلم. يا ليتك لو عبدت العلم عبدت الله، لو أحببت العلم خالصا صادقا لأحببت الله. لماذا؟ لأن العلم يعني تنفتح على كل أبواب العلم، مو تصير في الواقع انتقائي في العلم. انتقائي في العلم هذا ليس خلوص للعلم، هي خلوص للنفس والأهواء وسياسات الجنس وسياسات مثلا أكل ثروات الشعوب أو بحوث أخرى. إذا افترضت أنت صادق مصدق خالص نقي يعني العلم بما هو علم تحبه، لا جيد، لا تلون أيضا بلون آخر، لون سياسات معينة وما شابه ذلك، هو هذا الدين. كل فضيلة أصلا كل كمال يقود إلى الله عز وجل، هذا المقدار الله يرتضيه، كما مر بنا في رواية الإمام الصادق والإمام الرضا وبيانات القرآن الكريم. لمن الاحتمال الذي عنده إنصاف بل كذبوا. لاحظ أنت نقاش القرآن الكريم مع كثير من الأمم الكافرة والأقوام الطاغية العاتية الفراعنة كذا، نقاشه ويام أدنى درجات النقاش، مو أن الله ولي الذين آمنوا أو كذا أو يهددهم بالنار أو يطمعهم بالثواب أو يترنم لهم بالحب والمحبة والنور والبهجة والسعادة، لا عنده خطاب آخر القرآن الكريم، بل كذبوا بما لم يحيطوا به علما. يعني كأسس علمية، لماذا أنتم تنهجون نهج انغلاقي عدم انفتاح، أو لماذا عشوائية في المنهج العلمي، لا تقف ما ليس لك به علم. هذا بحث، شوف هذا نقاش من رب العالمين أو لا؟ طبعا نقاش من رب العالمين. هل هذا النقاش في ولاية ولي الله وهو الله عز وجل رب السماوات والأرض؟ ما هو ليس فيه في هذا البحث. هذا المنطق غير، ليس منطق الله ولي الذين آمنوا، هذا المنطق غير منطق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا المنطق في القرآن غير منطق أعد للكافرين سعيرا، غير منطق إن المتقين في مقام أمين، غير منطق خطابات أخرى في القرآن. ده خطاب آخر، خطاب تجرد علمي تصوري بحث، بل كذبوا بما لم يحيطوا بها، استيقنتها، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مثلا التعبير، شوف يعالج البحث العلمي فقط وفقط، هذا العلاج البحث العلمي، هذا الحوار، هذا الحجاج من الله مع البشر في البحث العلمي نوع من مساءلة ومداينة من رب العالمين للبشر أو لا؟ طبعا عندما يناقش ويحاور الباري تعالى البشرية، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لا تقف ما ليس لك به علم، هذا الحوار هي نوع من مداينة ومساءلة ومحاسبة من رب العالمين للبشر أو لا؟ طبعا. بس هاي المداينة ليست لونها ولاية ولا إطاعة ولا انضباط ولا صرامة ولا لونها علم فقط تصوري، وهذا أحد معاني الديانة، أحد معاني التدين، أحد معاني العبودية والعبادة. لطيف في رواية الإمام الكاظم، سنأتي إليها في أصول الكافي، يقول الإمام: من قال للحجر أنه ليس بحجر أدنى الكفر. يعني ماذا؟ يعني تنكر للواقعية العلمية هو هذا كفر، نوع من غمط الحقيقة، تعبير الإمام. فالمقصود أيما كان، إذن أحد درجات الحجية الشرعية أو قول التدين أو قول التعبد، خطأ نفهم من التعبد أحد معاني، وهذا غير صحيح. لا نحمل طابع الدين والمعرفة والعقيدة فقط معنى من معاني الدين، الدين له درجات من المعاني في منطق القرآن وخطاب القرآن وخطاب الروايات. ما تتطلع إليه البشرية لو كانت صادقة هو دين. الآن البشرية تزف وتطمع في العلم، جيد، كشعار تخدع قد به، وهو الثورة العلمية، انفجار المعلومات، وسائل الارتباطات، كله هذا جيد. لكن يا أخوان، بالله عليكم، هل وسائل الارتباط مسيسة أو غير مسيسة؟ أين التجرد العلمي ده؟ أين الخلوص للعلم؟ أو هو خداع بحقيقة العلم، بشعار العلم وعنوان العلم لاستغفال فطرة البشر؟ يا ليت تكون هناك هذه الشعارات المنهجية صادقة، لقادت إلى رب العالمين، لقادت إلى ديانة رب العالمين خالق السماوات، لكن لأنها مسيسة ذات مآرب وأهداف وأغراض خسيسة دنية، في الحقيقة يستغفل بها البشر. وإلا العلم هو كشعار لا يظن ظان بأنه العلم منطق غير ديني. من قال العلم؟ ما هي العلاقة بين الدين والعلم؟ تذكرون هذا البحث، قلنا أحد أسماء البحث هذا ماذا؟ العلاقة بين العلم والدين. أي تقول علاقة؟ أين الإثنينية بين العلم والدين كي تقول ما هو العلاقة بينهما؟ كأنما العلاقة بين الشيء ونفسه. لو صدق الشعار، لو صدق هذا العنوان أن العلم بما هو علم، لا العلم بأغراض مسيسة مستهدفة بتعصبات وإحن ورواسب نفسانية استباقية سابقة، لو تجرد العلم والدين، ومن قال بأن العلم غير الدين، ومن قال يعني العلمانية صيغة مبالغة أو نسبة للعلم، أليس؟ لو كانت صادقة هذا الشعار هي نفس الدين، لكن المشكلة هي ليست كذلك. شعار تخادع تخدع به فطرة البشر. فالعلم إذن أحد منطق الدين، لكن شريطة أن لا تقحم مع العلم أغراض أخرى، سياسات أخرى، أهداف أخرى، تعصبات أخرى، مصادرات أخرى، تحكم على الطرف الآخر بأنه كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ومن هو اللي حامل العلم والانفتاح والحرية والديمقراطية؟ فقط هذا الطرف الغربي. مشكلة يعني، ما هي المشكلة؟ القاضي والحاكم هو طرف واحد. علم تقول علم انفتح على العلم بما هو له اسم من ساعة. على اي حال، هنا نريد ان نقف وقفة مهمة عميقة في بحث الحجية مع العلم. التصور مجرد تصور مر بنا امس، لا نريد ان نغالي ونفرط في الاحتمال والتصور بانه تصديق وانه برهان، كما لا نريد ان نفرط، لا افراط ولا تفريط، تعيين كل حجة وحجية في درجتها وموقعها، لكي يكون هناك اعتدال في التفكير، لكي يكون هناك عدل في المنهج الفكري في نظرية المعرفة. هنا نريد اليوم أن نتعمق أكثر في التصور، لنرى التصور كيف يؤكد عليه القرآن والسنة والوحي السمائي. لماذا يؤكد على التصور بأنه نفق عظيم، دهليز عظيم، بعض عظيم، قناة عظيمة؟ تصور لماذا؟ الآن الأبحاث المستجدة الفلسفية حتى الغربية، حتى في العلوم الإنسانية الغربية الآن، التفتوا إلى نقاط ذكرها جملة من الباحثين الشرقيين في الواقع، يعني الإسلاميين بل الشيعة بعبارات. التصور أخذ تفسيرا أعمق مما سبق. سبق ربما ينظر إلى التصور أن التصور يعني صورة حاصلة في الذهن أحادية انفرادية، ما تصفق يد واحدة، ما تصفق، ما تشكل لا قضية ولا تشكل معلومات ولا تشكل منظومة معلومات. تصور صورة واحدة معلومة بيننا وفي الإثبات، إلا أنه بالتدبر أكثر فأكثر، أولا قد يكون قضية كاملة من موضوع محمول نسبة حكمية هي تصور إن لم يصاحبها وينضم إليها تصديق، بل البحث أكثر أوسع من ذلك. الصورة الواحدة التفت إليها إلى أنها هي مجموعة تصديقات مكدسة، صورة واحدة. لماذا؟ لا يعني بعبارة أخرى، نفس الصورة الواحدة إذا تتذكرون ذكروا هذا في المنطق، أن الموضوع يمكن أن يشكل ويركب منه قضية تسمى بقضية عقد الوضع. عقد الوضع يعني ماذا؟ يعني تشكل أنت أيها الباحث من عنوان الموضوع، تشكل ماذا؟ تشكل موضوع تستخرجه من بطن الموضوع، ومحمول تستخرجه من بطن الموضوع، صورة مفردة تستخرج منها موضوع محمول وقضية كاملة تصديقية، وتقف عند هذا الحد. لا، مرة أخرى تعاود، الموضوع والمحمول في عقد الوقت أيضا هو الآخر، هناك عقد الحمل في محمول الموضوع وعقد الوضع في موضوع الموضوع. فصار كم قضية عندنا؟ صارت عندنا قضيتين، من مفردة أصبحت عندنا قضيتين، يعني أربع محاور. وهلما جرى هذه الأربع عناوين مفردة، موضوع محمول وموضوع محمول، كل عنوان أيضا فتقة فكك، تستخرج من بئر ذاته موضوع محمول، لن تقف إلى حال، أو عنوان فارد وحداني من بطنه تستخرج ماذا؟ تستخرج قضايا كثيرة. لنشرح هذا أكثر. أيضا ذكروا ماذا؟ ذكروا الأوصاف قبل العلم بعد العلم بها، عفوا الأخبار قبل العلم بها أخبار، بعد العلم بها ماذا تكون؟ أوصاف. الأخبار قبل العلم بها يعني بشكل قضية تصديقية، بعد العلم بها أوصاف يعني ماذا؟ قضية تصورية. مثلا تقول زيد قائم، زيد جالس، زيد ناطق، زيد مدرك للعقليات، ثم تقول هذا هذه قضية خبرية، ثم تقول ماذا؟ زيد المدرك للعقليات الكليات العقلية يحيى في الأرض كذا سنة. الأخبار جعلتها ماذا؟ أوصاف. إذا جعلتها أوصاف يعني تصورية. لاحظ هذا التصور، زيد المدرك للكليات سيعيش 100 سنة، هذا الوصف اللي هو تصور حقيقة كان ماذا؟ حقيقة تصديق. عجيب، التفتوا شلون؟ أن التصور في الأصل حقيقة تصديق، كبسه الذهن فصار ماذا؟ تصور. دمجه الذهن فصار ماذا؟ تصور. مما يعني أن التصور والتصديق عبارة عن فعاليات وأنشطة ذهنية يمارسها الذهن، وإلا ليس هناك فرق في الكون جوهريا بين التصور وماذا؟ والتصديق. أكثر أذكر لكم، لاحظوا كتاب الشفاء، كتاب الشفاء لابن سينا، كتاب البرهان في بحث المنطق، كتاب المنطق في الشفاء قسم البرهان أو منطق المظفر الجزء الثالث، ذكر هذا المطلب المظفر رحمة الله عليه. الحدود، ما هي الصلة بين باب الحدود اللي هو التعريف التصور وبين باب البرهان يعني التصديق؟ هذا بحث بحثه المناطق من قديم الأيام وإلى يومنا هذا. ما هو الصلة بين باب التصور، الحدود، الرسوم؟ الحد هو ما اشتمل على الجنس جميع الأجناس والفصول، أليس؟ الرسم ما اشتمل على العوارض مثلا. زين ما هو الصلة بين باب الحدود وباب البرهان؟ البرهان له باب التصديق. قالوا الصلة، باب التصور، باب الحدود تصور، باب البرهان تصديق. ما أي صلة تريدون أن توجدوها بين باب التصور والتصديق؟ هو نفسه بحث التصور والتصديق. البحث، أليس علم المنطق قسمان؟ قسم مباحث الألفاظ وقسم مباحث الحجة المنطق. مباحث الألفاظ ماذا؟ مباحث الدلالة. مباحث الدلالة ما هي؟ مباحث التصور. مباحث الحجة مباحث التصديق. مبحث التعريف مبحث الدلالة وهو التصور. مبحث البرهان مبحث الحجة مبحث التصديق. هو الصلة بين التصور وال دائما اللي تكون نظرتكم فوقية إشرافية على هيكلة بحوث العلوم، هي الصلة بين بحث التصور والتصديق. قالوا أن الصلة بين باب التعريف وباب البرهان، ما هي الصلة؟ ما هي الصلة؟ قالوا إذا أردت أن تبني برهانان أين المخزن؟ أين المنبع لك؟ يقول المنبع لك باب التعريف، أي باب التصورات. سبحان الله، باب التصورات، لأن الوسط الذي يقع في الاستدلال البرهاني هو عبارة عن أجزاء تصور التعريف. مثلا تقول زيد ناطق، زيد إنسان، وكل إنسان ناطق أو مدرك الكليات، فزيد مدرك الكليات. هنا ما الذي وقع وسطا برهانيا؟ الإنسان، جنس لزيد أو نوع لزيد، وهناك صلة بين الإنسان ومدرك الكليات، فصارت بين زيد ومدرك الكليات صلة وهي النتيجة. لاحظ هنا من الذي شكل البرهان؟ عمق تصور وتعريف زيد أنه إنسان. لم، لا ولن ولم ولا تستطيع أن تشكل برهان إلا بالاستمداد من التصور في مبحث التعريف. جيد، فصار المدد الأكبر للبرهان من هو؟ تصور. أنا استخف بالتصور؟ يمكن لنا نستخف بالتصور؟ لو قطع التصور لانقطع المدد للبراهين والتصديقات. فكم هو عظيم التصور. جيد، فإذا الرواية الضعيفة إذا أتت في مبحث عقائدي ومعرفي، أقل تقدير، أقل تقدير تمدك بتصور أو لا؟ جيد، وهذا المدد بهذا التصور، سيما إذا تمدك، هي نكتة أخرى ثالثة اليوم أذكرها في التصور، إذا مدد أمددتك بتصور تحمل نظرية ومقالة، لا تصور صورة مفردة، لأن مر بنا أن التصور يمكن أن يفتق ويفكك إلى منظومة ماذا؟ معاني. إذا فكك إلى منظومة معاني تكون الرواية قد أكسبتك نظرية ما كنت لتلتفت إليها، سنسميها نظرية يعني بمعنى يعني تصور منظومي متكامل، هاي مقصودي من النظرية، مو مقصودي من النظرية يعني معنى آخر، يعني منظومة فكرة كاملة جدا تعطيك الرواية بثمن يسير. لماذا تتأبى أنت من الرواية؟ ولا نتعاطى، لاحظوا هذا المعنى من الحجية للرواية، ليس بمعنى استحقاق العقوبة والمثوبة، ليس بمعنى العلم التصديقي، بل بمعنى ماذا؟ التصور الذي سيكسبني ماذا؟ برهان من بطن التصور، ليس برهان تكلفي، بل برهان ماذا؟ مستخرج من بئر ذات التصور. هذا معنى يعلمهم الكتابة، معلم يعني ماذا؟ الرسول، يعني ليس هنا، شوف لاحظ خطاب القرآن، ليس أن الرسول ولي، بشير، نذير، عصا، جزر، لا، يطنع، يخوف، يعلم، يبين، يعني ماذا؟ يحدث تصور، لأن إذا حدث التصور يحدث ماذا؟ يحدث ماذا؟ يحدث البرهان. لذا لو كنا ننظر إلى روايات وآيات القرآن وروايات النبي وأهل بيته إلى أنها بيانات علمية تصورية، ما المشكل في ذلك؟ ما الجهة المنكرة في ذلك؟ غير هذا منهج الإخباريين يا أخوان، هذا منهج علمي آخر، منهج علمي لا يتبع إلا البرهان، لكن البرهان من قالك أنه منحصر في الخبر الصحيح والخبر المتواتر؟ من قالك أن البرهان منحصرا منبعه مصدره مخزنه بالدليل اليقيني؟ لا، التصور منبع أكبر لليقين، من دون طبعا طفرة، من دون خداع، لا، كما بينا الارتباط بين باب التصور وباب التصدير، باب التعريف وباب الحدود البرهانية. شوف كيف أهمية وخطورة التصور حتى في بحث الفروع يا أخوان، استنباط الفروع، سأبين أمثلة كثيرة في ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.